الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: باب المس على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على مسائل وأحكام الوضوء، وتبينا أن فروض الوضوء هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وأن غسل الرجلين يكون إلى الكعبين. ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك بالكلام على حال أخرى للقدمين عندما يكون عليهما حائل. والعادة في مثل هذا الأمر هو لبس الخف على القدمين. والخف هو ما يستر القدمين إلى الكعبين، بمعنى أنه يغطي القدمين والكعبين وما فوق ذلك، وأما ما دون الكعبين فلا يسمى خفا كأكثر المستعمل في وقتنا هذا، فإنه لا يسمى خف. وأما الخف فهو الذي يستر القدمين والكعبين، بمعنى أنه يغطي جزءا من أسفل الساق. هذا هو الخف المعروف في اللغة، وهو الذي جاء الكلام عليه في هذا الحديث وغيره. ذلكم أن الشارع ييسر على الناس في عباداتهم، فإذا وجد الناس مشقة في أمر من الأمور، رأينا الشارع سبق إلى تيسير ذلك وتسهيله، لئلا يجد العابد في عبادته عنة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ، فلما وصل إلى غسل رجليه جاء خادمه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لأجل أن يخلعهما، يخلع ما على القدمين من ساتر يمنع وصول الماء، وهو الخفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخادمه: دعهما، يعني لا تخلعن عليه. لماذا؟ قال: لأني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين في هذين الخفين، والقدمان طاهران. فالقدمان حال إدخالهما في الخف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل طهارته. ومن هذا نأخذ شرطا من شروط المسح، وهو أن يكون الإنسان الذي عليه الخف قد لبسها بعد كمال الطهارة، ثم حصل له حدث ثم توضأ لرفع الحدث وهو لا يزال على لبسه للخف، فإنه يمسح عليه. قال: فمسح عليهما، أي فمسح على هذين الخفين اللذين لبسا بعد كمال الطهارة. وهذا يدل على أن الخف الذي يمسح عليه هو ما يستر محل الفرض، يعني مكان الغسل في القدم. فإذا كان الخف قصيرا لا يستر الكعبين فإنه لا يمسح عليه، لأن الخف في لسان العرب هو ما يستر الكعب، فإذا أنه نقص عن ذلك فإنه لا يمسح عليه. وعلى هذا فالجزم الموجودة كثيرا بين الناس هذه أسفل من الكعبين فلا تصلح للمسح. وهل يمسح على الجورب؟ نقول: نعم، يمسح على الجورب، لأن الجورب ساتر للكعبين فيأخذ حكم الخف. وإن كان الخف مصنوعا من الجلد والجورب من القماش، إلا أنه يؤدي المعنى الذي كان موجودا في الخف من ستر محل الفرض، ويؤيد هذا ما حصل في غزوة ذات الرقاع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد لفوا على أقدامهم الخرق والقماش ومسحوا عليها، وكان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. وعلى هذا ندرك أن المسح على الخفين يشترط له أن تكون الخف ساترة للكعبين، وأن يكون لبسها بعد كمال الطهارة. والأمر الآخر هو ما يتعلق ببدء المسح، فإن بدء المسح على الخف إنما يكون بالمسحة الأولى بعد انتقاض الوضوء المسبوق باللبس على طهارة. فمثلا لو أن إنسانا توضأ لصلاة المغرب ولبس الخفين وصلى بهذا الوضوء المغرب والعشاء ثم نام وعليه الخفان، ولما استيقظ لصلاة الفجر توضأ ومسح على خفيه، فإن الفجر هو بداية مدة المسح، فإذا كان مقيما فله أن يمسح إلى فجر اليوم التالي وليس إلى المغرب. فبداية مدة المسح هي الحدث أو هي أول مسحة يمسح عليهما بعد لبسهما على كمال الطهارة. ثم ساق لفظا آخر رواه بعض أهل السنن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال وفي إسناده ضعف، وهذا يخالف الأحاديث الواضحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف. ولهذا فإن العلماء ضعفوا هذه الرواية بعلل متعددة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ثم ساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، وهو يبين أن الدين مبني على التلقي، وأن الدين مبناه على ما ورد في الكتاب والسنة، وأن الإنسان قد يخيل إليه أمر من الأمور أنه الأصوب لكنه ليس كذلك. ومن ذلك مسألة مسح الخفين، فإن الخف يباشر الأرض بأسفله ويقع على ما في الطريق ويتعرض له بسفله، ومع هذا فمسح الخفين كان في علوه. فالمتبادر إلى الإنسان أول الأمر أنه يمسح الأسفل للأعلى، ولكن لأن أحكام الله تعالى مبنية على حكم عالية وسامية قد يدرك الناس بعضها ويخفى عليهم بعضها، جاءت أحكام الله تعالى على خلاف ما يظنه بعض الناس في بعض المسائل. فمسح الخف كان لعلوه لا لسفله، وهذا حكم حكيم، لأن فرض القدم هو الغسل، ولما يسر الشارع على الإنسان خلع الخف وغسل قدمه يسر عليه الأمر الذي ينوب عنه، لأنه لو كان الأمر يعني البدل تماما من كل وجه لكان الإنسان يطالب بغسل خفه أسفله وأعلاه، أن يغسل الإنسان خفه في سفله وعلوه لو كان الأمر على البدل من غسل القدم، ولكن الأمر مبني على تعبد لله جل وعلا فكان مبناه على التيسير، ولهذا ناب عنه مجرد مسح العلوي بشيء قليل من أثر الماء ولا يعتبر غسلا، وإنما هو مسح يسير بيد مبلولة لا تحمل ماء وإنما تحمل بللا، ويكون هذا على علو القدم لا على علو الخف لا على سفله. فتبين بهذا أن المسح للخفين ليس بدلا عن الغسل من كل وجه، ولو كان بدلا من كل وجه للزم غسل الخف كاملا، وغسل الخف فيه إتلاف لماليته وإضرار به، لأنه مصنوع من جلد والجلد يفسد عند إصابته بالماء. فكانت حكمة الشارع وحكمه أن يمسح أعلى الخف ويكتفى بهذا في الإنقياد لهذه العبادة وأدائها تخفيفا ورحمة بالأمة وتيسيرا عليها، فكان المسح رخصة على الخفين رحمة بالأمة وتسهيلا لأمور العبادة وشفقة عليهم ودفعا للمشقة عنها. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، هكذا يخبر علي رضي الله تعالى عنه عن مشاهدته لهذا الأمر الذي ينبه فيه على أن مسائل العبادة مطلوب من الإنسان فيها التلقي والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم رأيه واجتهاده في التعديل والتبديل إذا أنه ثبت له الدليل ولم يقبله فهذا يكون ضرره عليه. فعلي رضي الله تعالى عنه ينبه بهذا على أن الإنسان لا بد أن يكون منقادا لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونك تظن أن غسل أو مسح أسفل الخف أولى هذا ليس بصواب، وإنما يبدو للإنسان لأول وهلة عندما يحكم رأيه بغض النظر عن المعاني والحكم التي يوجدها الشارع لهذه الأمة. وبهذا ندرك أن الشريعة الإسلامية لا تنافي العقل السليم، ولكن قد يتأخر عقل الإنسان عن فهم بعض الأمور لعدم إدراكه لحقائق ما أراد الشارع وما يبنيه من حكم على أحكامه. والإمام علي رضي الله عنه ينبه الأمة على أن تتنبه لهذا الأمر، بحيث أن الإنسان إذا لم يفهم الحكمة فلا يعترض على الحكم، لأن هذا عيب في فهمه لا في الحكم الشرعي. لا أن علي رضي الله عنه يعتقد أن مسح أسفل الخف أولى، فعلي رضي الله تعالى عنه لا يرى هذا الأمر، ولكنه ينبه على أن مثل هذه الأمور قد تبدو لأول وهلة أن العقل يخالفها، ولكن الصواب أنه لا يخالفها، لأن الشارع وأكرر هذا لأن الشارع عندما يسر للأمة غسل القدمين الملبوس عليهما خفان بالمسح على الخفين كان هذا مبني على التيسير لا على النيابة والبدن، فكان أن اكتفي بجزء يسير من الصورة المعبرة عن الغسل وهي مسح أعلى القدم. فالمسح ليس غسلا وأعلى القدم ليس جميعا، فاكتفى الشارع بهذا لأمر تعبدي انقيادي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الإنسان مطلوب منه أن تكون هيئته الظاهرة حسنة في الصلاة، وظاهر القدم وأعلاه هو الذي يبدو أثناء الصلاة كثيرا، فكان عرضة للغبار، فإذا مسح عليه زال بذلك أثر الأتربة والغبار التي تكون على ظاهر الخف. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يخضع للأحكام الشرعية وأن يلتزم بها، وعليه أن يتأكد من أن هذا الأمر ثبت من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تأكد له وجب عليه أن يقبله وأن يستسلم له فلا يعترض على أحكام الحكيم. عن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. نكتفي بهذا القدر لكثرة الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم المسح على الجوربين، وهل يجزئ ام لا بد ان يكون الجوربان من الجلد؟